هل يجوز الصلاة خلف إمام يعتقد أن الإنسان ينفع إذا دعا الأولياء أو الصالحين في قبورهم؟ من اعتقد أن أهل القبور ينفعون أو يضرون فهذا كفر وشرك أكبر، وهو شرك الجاهلية وشرك الأولين. وإذا كان الحي لا ينفع ولا يجوز أن يعتقد أن ينفع دون الله عز وجل، اعتقاد أن الحي ينفع أو يضر دون الله عز وجل يكون أكبر. وما هم بضاربين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا في الحي والميت، لكن الحي يطلب منه ما يقدر عليه، ما يقدر عليه، ويعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله عز وجل. الميت قد ارتهن بعمله، فهو بحاجة إلى الدعوة، ولهذا ندعو له والدعاء له شفاعة. ولو كان رأس الصالح، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينفعون ولا في بعدما يموت الإنسان من نبي أو ولي، فقد انتهى الأمر، انتهى الأمر. وإن كان الأنبياء أحياء في قبورهم وسائر الأموات حياته بحسب حاله على أحوال، والمؤمن ترد له روحه عند السؤال ثم بعد ذلك تذهب إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا لا يجوز دعاء الأنبياء ولا سؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسؤالهم ودعاؤهم كل هذا من الشرك الأكبر. وكذلك فإذا كان هذا في الأنبياء والمرسلين فغيرهم من باب أولى. فمن كان على هذا المعتقد فلا يجوز الصلاة خلفه ولا تصح الصلاة خلفه، بل يجب استبداله بغيره، لأن صلاة باطلة ولا تصح لمن علم حاله.